طيب. وابي جزاك الله خير. سؤال ثاني. نعم. ابي الرموش الصناعيه يعني عادي البسها بالحفله بعدين اقطها ولا حرام؟ السؤال غير واضح. السؤال ثاني مره يا اختي. الرموش الصناعيه. الرموش الصناعيه. الرموش نعم. يعني نلبسها عادي في الحفلات وبعدين نقطها عادي ولا ما يجوز؟ جاوب. ابشري ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا يا اختي. نعم. الأخت أم فهد من الكويت سألت بالنسبة للرموش الصناعية، قالت أنها تستخدم في الحفلات وأنها ترميها بعد الانتهاء. الرموش الصناعية ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها من الوصل المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وإلى هذا القول ذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في جوابه على السؤال ورد فيما يتعلق بالرموش الصناعية. والقول الثاني أنها ليست من الوصل المحرم وأنها نوع تزين، فالوصل خاص بالشعر المعهود والمعروف، ليس ملحقا ولا يلحق به الرموش والشعور غير المعتادة. طيب. والأقرب إلى الصواب ترك هذا الاستعمال لهذه الرموش لأنها يخشى أن تدخل في الوصل المحرم. طيب. فهي نوع وصل وإن كان يعني دخولها ليس واضحا وصريحا، لكن يخشى أن تدخل فتتزين بغير هذه الرموش.